نحتاج عزيز هاني الله اشكد دنيت او كنت قد الخوف هاني الله ايت ما لحبابي لازم نيت هاني الله انشرك لي خير انموني غريق عيان هاني الله والله الله لحبو نحتاج عزيز شكون دني تو كنت قد خوف هيت مال احبابي لازمني هاني شرك الخير انهوني غرق يا هلا يغدي تختي تكره القبر الموت يسرى التلات اركزتي ويدي حلا من ادمي نجلى طمن الدنيا يطفرك إبليس يدك يسمت خمسة غهرة سكرة وريد وكهر هي حسدة انغتي للدلال هي بضى كله الأحباب وريقيات هي قهبتة وحده تغلب يبيت هارك يسموني الكندا هتشيت وكان أركي غيكي سكن